تلقاها فاضية عرضها وطول وما قادت نوال إلا غيب ودقم الفاس إلى بني عقيل تلقاهم حضرين للقتال ونهارهم يشبه الليل فرسان يوم القتال تاريخ جيل ورجال وراء تاريخ جيل ورجال اللي وراء في الصباح الراجل وآمر الرجال الدخول على بلاده العلمات فأبلغوه حراس ومن معان من البلاد ما في أحد فيه لفاضيها أرض العلمات فهو من قدام وناس وراء داخل على البلاد ومزيد جاي وقرصان نزل من الجبل ابتنين يشوفوا البلاد جاي الفدية كل بالعين راجل قلبه على الخصم جاحد قال يعني قلت لي ما فيش حد بيني قلت في البلد ما فيش واحد طيب ما انا شايف اتنين جايين وصغار فوق الرخايف عايز مركب يترجع المين ادينا عشنا وراينا العجايب دفن فرس وقرب على طول يزق العدا مريام جاي دفن زين معتول يوعي الهلال يستلم لما في العين راح شافوا بعينه خليت تجمدت كنت فين يا كنت فين وجايين منين يا سلام على العجايب ما انا شفتك على الارض بالعين دي حاجة نادرة من الغرايب واللي جابك تاني عندنا مين يا عبدي يا ابن الجلايب هبهدل الرجال الزحالين واخلي بلادهم خرايب سلام قل والله كذاب سلام قل والله كذاب دفع المولى الموالي يا قيمة تحسب لي نحساب يا شرموط يا ابن الضلالي قالوا جاي بتعيب فيه جاي قالوا بتعيب فيه عشنا ورأينا العجايب يا عبد يا ابن الرسية لا تسكن للحوت الترايب بدية وبارد على الناس قد سلام هز اليمن للحرب قام فتح من الباب أدلة عجب يا زمان تاني مرة نزلوا مع بعض سلاما اللي قابل اللي جايل قربوا ما بقيوش على بعد يا سلام والأمر طال